بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ياسر محمد العسكري مقيم في المملكة. أخونا يقول: أجيبوني لو تكرمتم عن حكم الذي يدفنه أهله في القبور المشيدة وهو غير راض، مع العلم أنه لا يوجد في تلك البلد التي هي بلدته سوى القبور المشيدة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده في القبور في الدفن أن يدفن المؤمن في القبر في الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قال تعالى: ثم أماته فأقبره فيحفر له نحو نصف قامة إلى ما يقارب ذلك، ويجعل له اللحد في جهة القبلة، ويضع في اللحد، ويصف عليه اللبن، ويطين حتى لا يصل إليه التراب، ثم يدفن ويرفع القبر قدر شبر تقريبا من تراب القبر، ولا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز تجفيفه ولا كتابة عليه ولا زيادة على غير ترابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في الصحيح. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصف قبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا صريح، لا يجوز تجفيفه ولا البناء عليه ولا القعود عليه، لكن إذا دفن الإنسان في قبر عليه بناء فليثم على ما فعل، لا عليه إذا كان لم يأذن ولم يرضى. إذا دفنه أهله في قبر مشيد، يعني قد بني عليه أو قصص عليه، يكون إثم على ما فعل، أما هو فلا إثم عليه إذا كان لم يرضى ولم يأذن، وعليه يوصي بأن يدفن في المقابر السليمة، يعني يوصي ويجتهد أن يدفن في القبور السليمة البعيدة عن البناء عليها. هذا هو واجب عليه، أن يوصي أهله وقراباته، يوصيهم ويحذرهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها المستمع عمر مرعي. الأخ عمر له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل سماحتكم عن التلفظ بالنية، فمثلا إذا أراد أن يصلي سنة الصبح أن يقول: نويت أن أصلي سنة الصبح، أو نويت أن أصلي فرض كذا، جزاكم الله خيرا. التلفظ بالنية ليس له أصل في الشرع، بل هو بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ النية ولا أصحابه، النية محلها القلب، فإنه بقلبه في الصلاة والصيام والوضوء غير ذلك يكفي القلب والحمد لله. ولا حاجة إلى نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أتوضأ أو أن أطوف أو أن أطوف، النية محلها القلب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: هل صحيح أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يعتبر وكأنه ختم المصحف؟ نعم، تعديل فيها القرآن. هذه السورة العظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعديل فيها القرآن، فإذا كررها 3 كان المثابة من ختم القرآن. ما شاء الله. فينبغي الإكثار من قراءتها، لكن لا يهجر بقية القرآن، يجتهد في قراءة القرآن كله حتى يحوز الأجر أكثر من أوله إلى آخره ويكرر ذلك. وإذا قرأ قل هو الله أحد بعض المرات 3 لهذا الخير العظيم، هذا كله طيب، ولكن لا يمنع ذلك، لا يمنعه ذلك من قراءة كتاب الله كله، بل هو مأمور بقراءة كتاب الله. النبي عليه السلام قال: اقرأ القرآن فإنه يأتيك في أعلى أصحابه يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. ويقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بأجل أمثاله الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كان يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما فرقايتان أو قال فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهم. فأنت يا عبد الله لك أجر عظيم في قراءة القرآن الكريم من جهة الأجر العظيم، ومن جهة يكون حجة لك يوم القيامة. فإن القرآن حجة لك أو عليه، حجة لك إذا عملت به وأطعت الله بما فيه من الأوامر وترك النواهي، وحجة عليك إذا لم تعمل به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سماحة الشيخ: أرجو أن توجهوني إلى بعض الكتب التي أقرأها كيما أستفيد منها وتفيدني في أمور ديني ودنياي، جزاكم الله خيرا. أنصحك يعني بالعناية في كتاب الله القرآن، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب. فأوصيك وجميع المسلمين من الرجال والنساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتيك في أعلى أصحابه يوم القيامة. وقال خيركم، صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصي جميع أخوان المسلمين بالعناية بالقرآن تلاوة تدبرا وعملا به. إذ المقصود العمل، تلاوة وتدبر وسيلة للعمل، والمقصود العمل. فنوصي الجميع بالإكثار من تلاوة والتدبر والتعقل والعمل، والسؤال عما أسأل عليك لأهل العلم، ومراجعة في التفسير معروفة طيبة إذا كنت تستطيع ذلك، مثل تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير الشوكاني، كتب مفيدة. ومن الكتب النافعة الصحيحان البخاري ومسلم إذا كنت تستطيع ذلك، أنك علم أنك بصيرة. ومن الكتب المفيدة أيضا كتب أهل السنة، كتب أهل السنة فيها الخير الكثير، مثل موطأ مالك رحمه الله، سنن الأربع، كل هذه الكتب الحديث وكتب أهل السنة. كذلك كتب أهل العلم المعروفين الخير والعلم النافع، مثل المغني بن ودعنا رحمه الله، المقنع له أيضا، شرح مهذب للنووي، الروضة للنووي، كتب المفيدة التي البداية بالرشد وما أشبه ذلك من الكتب المفيدة. ومن كتب العقيدة كتب السلف أيضا، ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي كتب مفيدة كالحنوية التلمودية والواسطية. كتب الشيخ محمد الدوهاب رحمه الله مفيدة، مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاثة الأصول، وهكذا شرح التوحيد حبيب الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وحبيبه الثاني الشيخ سلام عبد الله فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن، تيسير العزيز حبيب الشيخ سلام. هذه كتب عظيمة مفيدة، فنوصي العناية بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل سماحتكم عن النذر، يقول: هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي 10 أو 20 ركعة أو أكثر أو أقل؟ جزاكم الله خيرا. النذر منهي عنه، لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيرا شكر الله بطاعته في الصلاة وغيرها. أما النذر فمنهي عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق على صحته. المؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة وجب عليه الوفاء. إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لأنه أثنى على موفين بالطاعات، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. فهي نذر أن يصلي كذا وكذا، أو يصوم الاثنين والخميس، أو إذا رزقه الله ولدا صدق بكذا، أو إذا تزوج صدق بكذا، يوفي بنذره إذا كان طاعة لله مثل ما ذكر. أما نذر المعاصي لا يجوز، فقال نذر الله عليه أنه يشرب الخمر أو يسرق أو يزني، هذا نذر منكر لا يجوز له فاده. ولهذا قصر ثم النذر أن يعصي الله فلا يعصي، وعلي كفارة يمين في أصح قول العلماء عن هذا النذر الخبيث. أما النذر المباح فهو مخير، إن شاء فعله وإن شاء كفر عنه. فقال نذر الله أني آكل هذا الطعام، نذر الله أني أبيت في هذا البيت أو أسافر اليوم، هو مخير إن شاء غفاء وإن شاء كفر يمين. كفارة النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها المستمع السيد العجيل. أخونا يسأل يقول: هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم معناه: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة جعل الله له نورا ما بين الجمعتين، فهل أقرأها بعد صلاة العشاء أم بعد صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. الحديث نذور ضعيف، وإنما الوارد في النهار يوم الجمعة، وهو ضعيف أيضا، لأن كان من أمر يحفل ذلك، فإذا فعل الإنسان نهارا فحسن، فقرأها نهار يوم الجمعة حسن. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل أقرأ سورة تبارك قبل النوم كل ليلة، وهل ينجي الله بها من فعل ذلك من عذاب القبر؟ سورة تبارك لها شأن عظيم، وإذا قرأها فقد جاء فيها حديث يدل على فضلها وأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة، لكن إنما تنفعه قراءته وقراءة القرآن إذا عمل بذلك، أما إذا قرأها ولم يعمل ما تنفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أن عملت به، حجة عليك لم يعمل، يعني لم يعمل به. فإذا قرأ القرآن أو قرأ سورة الكهف أو تبارك وهو مضيع لأمر الله مرتكب لمعاصي الله فهو على خطر عظيم، ولا يكون القرآن حجة الله، فيكون الحجة عليه فيما أضاع. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله ورسوله مع فعل الأسباب، مع فعل ما شرعه الله من قراءة القرآن، مع المسارعة إلى الأخرات والنوافل، لكن يجتهد في أداء الواجب وترك المعصية حتى يسلم من غضب الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عند كل صلاة أحس أنني أسهو في صلاتي وأشك أنها أديت كما ينبغي، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. نوفيك بالتعوذ بالله من الشيطان، طيب، والحذر من الوساوس، والإقبال على الصلاة، وأن تحضر فيها بقلبك وتجتهد، ولا تتمثل الشيطان. الوساوس التي تقول لك ما تممت هذا من الشيطان اتركها واجزم انك تممتها والحمد لله. وعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان ولو في الصلاة. اذا كفوا عليك الوساوس انفت عليك ثلاث مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يمنعك الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى على الصحابة لما قال له انه ان الشيطان لبس عليه صلاته أوصاه بأن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يتلو على اليسار في الصلاة يستعيذ بالله من ثلاث مرات. قال الصحابي رضي الله عنه عثمان بن العاص الثقفي فعلت هذا فأعثر الله عني ما أجد. المقصود أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس ولو بالنفع اليسار ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان وهي ثلاث مرات يعني هذا عمل شرعي يتقى به شر الشيطان. يفعل ذلك حتى ولو كان في أثناء الصلاة. ولو في الصلاة. بارك نعم. الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. يقول الحمد لله إنني أقرأ القرآن وأقرأ كل ليلة ما تيسر لي إلا أن عندي بعض الأخطاء، هل استمر في القراءة أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوصيك بالاستمرار في القراءة ليلة ونهار والاجتهاد وأن تقرأ على من أعرف منك وأعلم منك حتى يعلمك حتى يرشدك إلى ما تخطئ فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السهرة في كراء المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أيضا فأنت على خير. فاصبر واجتهد في العناية بالقرآن وقراءته على من هو أعلم منك حتى تستفيد وحتى يسهل منك بعض الأخطاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد إبراهيم الأحمر يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما حكم إسبال الملابس لغير الخيلاء جزاكم الله خيرا؟ حكم الإسبال للخيلاء محرم بلا شك عند جميع العلماء إذا كان الخيلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، وهذا وعيد عظيم. أما إذا كان لغير الخيلاء بل العادة أو تساهل فهذا في اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه مكروه ومنهم من يقول إنه محرم هو فيه الخيلاء، والصواب أنه محرم وإن لم يقصد الخيلاء لأنه إسراف وتعريض لملابسه للنجاسة ولأنه وسيلة للخيلاء. والأحاديث عامة، الحديث النهي عن هذا عامة بقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري الصحيح، هذا عام. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق في العتب في الحديث الثالث رواه مسلم الصحيح. هذا يفيد حلق من الإسبال مطلقة ولو ما قصد الخيلاء فإنها لوسيلة خيلاء، هو وسيلة إلى يظن به الخيلاء أيضا، هو وسيلة إلى توسيخ ثيابه وتنجيسها، ثم فيه نوع من الإسراف والتبذير، فالواجب الحذر من ذلك، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فإنها تخفي ثيابها حتى تستر أقدامها يعني عورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم فيقول ما هو الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا؟ المرأة كلها عورة، الحجاب الشرعي أن تستر بدنها كلها عن الأجنبي، ومن ذلك الوجه واليدان. أما المحرم فلا بأس أن يرى وجهها ويديها ورأسها، لكن إذا احتشمت ولم يرى المحرمها إلا الوجه واليدين كان يكون هذا أحسن وأكمل. أما الأجنبي فالواجب التستر عنه، يقول الله عز وجل وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فلم يستفي شيئا. قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود وجماعة يعني ملابس. ثم قال بعده ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والوجه من الزينة واللذان من الزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها الأخ المستمع إبراهيم الأحمر يقول أخبروني عن هذه الجملة في الأذان وهي الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني جزاكم الله خيرا؟ هذه الجملة في الأذان الثاني عند طلوع الفجر كما بينت عائشة رضي الله عنها، وجاء ذلك في عدة أحاديث. ويسمى الأذان الأول والإقامة هي الأذان الثاني. أما الأول الذي يعزم به بعض الناس في آخر الليل هذا لتنبيه القائم وإيقاظ النائم كما في الحديث الصحيح في حديث بلال ليوقظ نائمكم أمر صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل فخلوه يشربوا حتى يؤذن مكتوب، فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويعلم قائمكم يعني قرب الفجر حتى يستعد الفجر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول أبو عمر يقول نصلي مع جماعة قبوريين يعتقدون في الأموات بأن لهم صلاحية الضر والنفع والبركة، والمكان الذي نصلي فيه توجد به قباب مدفون فيها عدد كثير من الناس من هؤلاء الذين يسمونهم بالصالحين والأولياء. يقول نصلي مع جماعة قبوريين يعتقدون في الأموات بأن لهم صلاحية الضر والنفع والبركة، والمكان الذي نصلي فيه توجد به قباب مدفون فيها عدد كثير من الناس من هؤلاء الذين يسمونهم بالصالحين والأولياء، ومكان المصلى لا يبعد شيء عن المكان الذي نصلي فيه، فهل الصلاة في هذا المكان جائزة؟ وهل هذا المكان من حرم المقابر لوجود هذه القبور داخل القباب بالقرب منه أو لصيقة بالمكان؟ والمسجد أيضا في نفس المكان، هل يعتبر من حرم المقابر؟ وهل الصلاة فيه جائزة؟ ولا يوجد مسجد آخر في القرية إلا هذا المسجد، أفيدونا أفادكم الله. هذا المكان لا يصلى فيه نعوذ بالله، هذه المقابر صلاة فيها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. قال عليه الصلاة والسلام وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. فلا يجوز صلاة في هذا المكان الذي فيه القبور ولا بين المسجد فيها ولا بينها، بل يجب أن تكون مساجد في محلات بعيدة عن القبور، لا تكون في غنى المقبرة بل بعيدة عن القبر أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وأن تفصل عنها المقبرة. ولا يجوز صلاة في المقبرة ولا بناء فيها بناء المسجد فيها، كل هذا منكر وباطل، نسأل الله العافية. ومن وسائل الشرك نسأل الله العافية. والدعاء للأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم هذا من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم. فيجب على المسلم أن يحذر هذا، يجب على من يأتي القبول لهذا الأمر أن يتوب إلى الله، إن هذا هو الشرك الأكبر، هذا عمل الجاهلية، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا هو نجم المشركين الذي قال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا لشركهم وكفرهم، نسأل الله العافية. فالواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن تكون مساجدهم بعيدة عن القبور، وألا يصلوا في القبور، ولا يجلسوا عليها، ولا يبنوا عليها، بل تكون مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يصلى حولها، ولا يبنى عندها مسجد، كل هذا منكر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. نعم جزاكم الله خيرا. إذا تنصحون من عندهم مسجد كهذا المسجد تنصحونهم بهجره أو هدمه سماحة الشيخ؟ نعم يجب هدمه وإزالته وأن تقام المكاتب في محلات بعيدة عن القبور ليس لها صلة بالقبور. جزاكم الله خيرا. قد يتكلف الناس في بناء المساجد وحينئذ يكون هذا عائقا، فبماذا تنصحون الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ يصلوا في محل بعيد عن المقابر ولو ما بني أرض، يدخلوا أرض يصلون فيها ولو في خيام حتى يعينهم الله على البناء. بارك الله. المقصود أن يصلوا في أرض طاهرة طيبة ليس فيها مقبرة حتى يعينهم الله على البناء، وإذا جعلوا فوقها خيمة أو شيء من الجليد أو شيء في الداخل حتى يقدرهم الله على البناء كله طيب. وهذا أفضل من مسجد فيه قبور. هذا هو الواجب. بارك هذا هو الواجب. الذي في قبور هذا باطل منكر لا يجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.